الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع موضوع العقيدة، وكنا قد تناولنا موضوع الرسل وما يجب في حقهم، وذكرنا تلك الصفات التي تتعلق بهم، وبينا أن من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان أن المولى جل في علاه لم يكل الإنسان إلى فطرته، وإن كان الفطرة تهدي الإنسان إلى الحق إلى الصواب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فطبع الإنسان يعني يهتدي إلى الحق، ولقوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني فالمولى عز وجل فطر هذا الإنسان على أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويوحده ويهتدي إلى دين الفطرة وهو الإسلام. ولكن من رحمة الله عز وجل وفضله علينا أنه لم يتركنا للفطرة فقط، بل من فضله أن بعث الرسل وأنزل الكتب حتى لا تكن للناس حجة بعد الرسل. يعني واحد ما يقولش بلي واحد ما جاء من يذكرني، ولا لم يأتي من ينبهني، أو لم تصلني الدعوة أو غير ذلك. فبعث الله الرسل حتى لا تبقى لأحد من الناس حجة بعد الرسل. وجوب التصديق بالرسالات من أصول الإيمان، من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده بواسطة رسله وأنبيائه، والتصديق بأنهم بلغوها للناس. قال تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، من سورة الأعراف. يعني لا بد أن نصدق بأن الرسل حق، وأنهم بلغوا الرسالة تامة كاملة غير ناقصة. وقد أثنى المولى تبارك وتعالى ومدح رسله الذين يبلغون رسالاته: ولا تأخذهم في الله لومة لائم. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، من سورة الأحزاب. وما كان هلاك الأمم إلا بسبب تكذيبهم للرسل. هلاك الأمم كان سببه تكذيب الرسل. ونحن قلنا بأن المولى تبارك وتعالى بعث رسل وأيدهم ببراهين، بمعجزات وبراهين وحجج وأدلة. ما من نبي إلا والمولى عز وجل بعث معه حج، يعني معجزة. عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، موسى عليه السلام يضرب بعصاه يعني فتصبح، يعني يلقي بعصاه فتصبح ثعبانا بطبيعة الحال، ويخرج يده فتكون بيضاء للناظرين. النبي صلى الله عليه وسلم رأينا بأنه أيده المولى تبارك وتعالى بالمعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم، وأيده ببراهين أخرى حينما كان يخرج الماء من أصابعه، يتدفق الماء من أصابعه، وحينما كان يأتي بالطعام فيأكل الجيش كله في طعام قليل، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالمستقبل، يخبر بتوفيق من الله، بوحي من الله، يخبر عن أشياء تقع في المستقبل، كإخباره عليه الصلاة والسلام عن الحسين بن علي، عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه سيصلح بين فئتين عظيمتين، وهذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان حينما سئل عن القيامة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فما هي أماراتها علامات الساعة؟ قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء العالة يتطاولون في البنيان، وهي علامتين من علامات القيامة الصغرى، أن يكثر العصيان ويصبح أولئك أسافل الناس، عبارة يصبح الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، المقصود من ذلك يصبح أسافل الناس، الناس اللي ما عندهمش قيمة، ما عندهم لا مبادئ، يصبحون هم الذين يتحكمون، رعاء الشاء يصبحون هم يتحكمون في في في العقلاء وفي العلماء وفي كذا وفي كذا. وهذه علامة من علامات القيامة الصغرى، أن يصبح أسافل الناس والناس المنحرفون والذين ليس لهم مبادئ ولا أصول يصبحون يتحكمون في أخيار الناس وأفاضلهم، وكثرة العصيان. إذن فالمولى تبارك وتعالى أمرنا بأن نصدق الأنبياء، إلا أنه جل في علاه أيد الأنبياء بمعجزات وأيدهم ببراهين وأدلة تدل على أنهم أنبياء ورسل، حتى لا يأتي كل أحد يدعي الرسالة، مش كل واحد يقدر يقول أنا رسول، لأن الرسل يؤيدون بالمعجزات ويؤيدون بالبراهين والأدلة. ورأينا كيف ذلك الغصن الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما صنع له منبر فتركه فأصبح يصبح له أنين، يعني يصبح له صوت بكاء، وكل هذه من الأدلة والبراهين القاطعة على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من عند الله. وقد كان هلاك الأمم بسبب تكذيبهم للرسل والرسالات. انظر إلى موقف صالح بعد أن حل الهلاك بقومه، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصحين، في سورة الأعراف. وهذا موقف شعيب عليه السلام بعد هلاك قومه، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، يعني كيف أحزن، فكيف آسى على قوم كافرين. فالرسل بلغوا الرسالة تامة كاملة، وهلك من لم يؤمن بهم، ونحن مطالبون بالإيمان إجمالا بكل الرسالات، رسالة موسى، رسالة عيسى، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. والذي أوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء مكتوبا، كالتوراة نزلت مكتوبة التي أنزلت على موسى عليه السلام، قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، من سورة الأعراف، يعني منهم الوحي الذي نزل مكتوبا. وقد يكون كتابا ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة، مثل القرآن الكريم، قال تعالى وقرآنا فرقناه، يعني أنزل عن طريق جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمشافهة، يعني جبريل كان ينطق بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عن طريق كتاب الله عز وجل. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فرقناه يعني نزل القرآن مفرقا، نزل باعتبار الوقائع باعتبار الأحداث، فلم ينزل جملة واحدة، لم ينزل جملة واحدة لأكثر من سبب، تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث حفظه، وتولى الله عز وجل بأن يحفظ نبيه كتابه، وأيضا لأن القرآن نزل وفق الأحداث والوقائع، نزل القرآن وفق الأحداث والوقائع وليس مرة واحدة. هذوك الصبيان، من فضل الصبيان يشوف واحد هم راحوا البيت الوضوء، واحد يشوفهم، يعني الصبيان هذوك، أنا من الأمور التي من حبش يوقعوا فيها الصبيان، يقعدوا في بيت الوضوء بزاف، يعني يتوضوا ويطلعوا الجامع ولا يخرجوا، بصح ما يبقوش في بيت الوضوء، خشية عليهم، ليس من باب آخر، خشية عليهم. فإذن أنزل القرآن مفرقا لأنه تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لقلبه، فكان النبي يمر يعني بمحن وفتن كبيرة، فكان ينزل القرآن فيثبته ويرفع من معنوياته، فكان لابد أن ينزل مفرقا ليحصل هذا المغزى. وكان تتلى عليه القصة لنبي من الأنبياء فتنزل على قلبه بلس من شافيا، يعني تعينه على الاستمرار بطبيعة الحال. وكان أيضا القرآن نزل أيضا مفرقا لأن هناك من الأحكام ما نزل مفرقا، كاين بعض الأحكام نزلت بالتدرج مثل الخمر، الخمر نزل مثل الربا، الربا نزل بالتدريج يعني على مراحل، الخمر على مراحل. البداية تاعو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، البداية فيه إثم كبير وفيه منافع، منافع تاع البيع، تاع بيع الخمر، هذيك المنافع، ما كاش منافع واحد اخرى. فالذين يبيعون الخمر ينتفعون بالبيع ويحصلون على الارباح. بعد ذلك المولى تبارك وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، مرحلة ثانية. فكان لابد ينزل بالتدرج، لو نزل مرة واحدة سينزل مباشرة الحكم الأخير، ينزل الحكم الأخير لازم يتركه مباشرة. بينما علم الله عز وجل أن قريش كانت قد اعتادت الخمر، فكان لابد من السير معها بمراحل، قال لهم ما تشربوش وقت الصلاة، فكانوا يشربون الخمر، يشربونها بعد العشاء وبعد الصبح، وفي النهار ما يشربوهاش بعد الظهر والعصر، لأن ممكن يشد فيهم السكر، يشد فيهم السكر. ثم جاء التحريم، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك قل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فجاء النهي في الأخير. لهذه الأسباب نزل القرآن مفرقا، فكان بالتلاوة والمشافهة، والمنزل من السماء قد يجمعه كتاب كصحف إبراهيم والكتب المنزلة على موسى وداود وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون وحيا يلقى إلى الرسول أو النبي وليس بكتاب، وذلك كالوحي المنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كين أنبياء وإن كين أنبياء ورسل الكتب تحهم، يعني الوحي سيحتوى في كتاب، يعود في كتاب، وكين للا يعني يكون عندهم وحي منزل يعني ليس بكتاب، وحي منزل عليهم وبعد ذلك ينتهي ذلك ويبقى في الأذهان تاعهم. ويجب الإيمان بالوحي المنزل كله، قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني نحن نؤمن بجعل الأنبياء. وتشوف الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى، نحن نؤمن بالرسول الذي بعث إلى اليهود وهو موسى عليه السلام، ونؤمن بالرسول الذي بعث إلى النصارى وعيسى عليه السلام، لكن هم لا يؤمنون بالنبي الذي أرسل إلينا محمد بن عبد الله، لا يؤمنون به كرسول ونبي. وقال الله لرسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، من سورة النساء. فما أخبرنا به المولى تبارك وتعالى تفصيلا كالكتب التي ذكرها وهي صحف إبراهيم وتوراة موسى وزابور داود وإنجيل عيسى والقرآن وكتكليم الله لموسى وإيحاء الله أوحى الله إلى صالح وهود وشعيب ووحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن وقد تضمنته كتب السنة نؤمن به تفصيلا كما أخبر الله. كل حاجة أخبر بها المولى تبارك وتعالى أنه كلم موسى أو أنه أوحى إلى صالح أو أنه أوحى إلى هود أو إلى شعيب، هذه نؤمن بها بالتفصيل، ونؤمن بأن هناك كتبا ووحيا غير ذلك لم يعلمنا الله به، ونؤمن بأن هناك كتب ووحي، لأن نحن نعرف بالأنبياء كثر، الأنبياء كثر ليس فقط الذين ذكروا في القرآن الكريم، الأنبياء كثر بطبيعة الحال. ومن هنا نؤمن بالعموم، هادو نؤمن بهم بالتفصيل، ما ذكر في القرآن الكريم نؤمن به بالتفصيل بهذه الدقة، والباقي نؤمن به إجمالا. كيف يكون الإيمان بالرسالات الأخرى؟ نحن نؤمن، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بكتبه. الكتب أنا قلنا وش هم الكتب؟ الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن والصحف وصحف إبراهيم وغيرها. ونحن نؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة، وأن الانقياد لها والحكم بها كان واجبا على الأمم السابقة. نمن بالكتب السابقة، ونمن بأن هذه الكتب كانت واجبة التطبيق بالنسبة لتلك الأمم. فاليهود كان ينبغي أن يطبقوا التوراة، والنصارى كان ينبغي عليهم أن يطبقوا الإنجيل والتوراة على حد سواء. ونؤمن أن الكتب السماوية يصدق بعضها بعض، نؤمن بأن الكتب السماوية تؤكد بعضها بعض، إلا ما دخله التحريف كالتوراة والإنجيل دخلها التحريف، ولا يكذب بعضها بعضا. فالإنجيل مصدقا للتوراة، قال تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة في سورة المائدة، يعني أن الإنجيل جاء مصدقا لما في التوراة، ما يقدرش يكون تناقض، لأنها كلها من عند الله، مدام كلها مصدرها واحد فلا بد أن تكون فيها التوافق. ومن أنكر شيئا مما أنزله الله فهو كافر، قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني لما كانت التوراة بدون تحريف، أولئك الأقوام الذين لم يؤمنوا بها كانوا كفارا، والذين لم يؤمنوا بالإنجيل قبل التحريف كما هي فيعد كفارا. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ونصدق أيضا بأن الشريعة الإسلامية جاءت ناسخة للشرائع السابقة، ونصدق بأن الشريعة اللاحقة كل شريعة تجي تنسخ اللي قبلها، يا إما تنسخ كل شيء يا إما تنسخ جزء، يا إما تنسخ كل شيء، يعني اللي تجي متوخرة هي تنسخ السابق. فقد أحل الله تعالى لآدم تزويج بناته من بنيه في البداية، في بداية البشرية أحل الله لآدم أن يزوج بناته بأولاده باش النسل يبدأ يكبر في البداية، ثم نسخ هذا الحكم أبطل من بعد. ومما كان مباحا ليعقوب، يعقوب عليه السلام كان مباح أن يجمع الرجل بين الأختين في الزواج، ثم نسخ هذا الحكم. يعقوب عليه السلام كان يحل له أن يجمع بين أختين، بينما لما جاء الإسلام نسخ الحكم هذا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم نسخ والإنجيل، الإنجيل أحل بعض ما حرم في التوراة، لما جاء الإنجيل أحل الله فيها أشياء كانت محرمة في التوراة عند اليهود، قال تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني كثير من في التوراة بقي على حاله مصدقا لما بين يدي في التوراة، ثم زاد فقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني في التوراة، فالإنجيل لما جاء حل أشياء كانت محرمة في التوراة حللها المولى تبارك وتعالى. والقرآن الكريم حينما أنزله الله عز وجل نسخ، كما نقول نسخ أمحى ونحى الحكم هذاك، أبطله وجعل حكم آخر في مكانه، نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل. القرآن نسخ بزاف أشياء في التوراة والإنجيل نسخها. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل كلاهما أخبارا بأن سيأتي نبي اسمه أحمد، كلاهما أخبارا صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. انظر بعد وش يقول: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ما كانت أحكام شوية شديدة من قبل، فجاء القرآن الكريم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فجاءت أحكام فيها تخفيف في شريعة الإسلام، جاءت أحكام فيها تخفيف تيسيرا على البشرية. وذلك احنا قلنا شريعة الإسلام ناسخة لشريعة التوراة والإنجيل، ناسخة لأن آخر الأديان. كما نقولوا الحكم، كما جبنا حكم تاع الخمر، مع الأول قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد قال خلاص حرام. فالحكم الأخير نسخ، وش معناته نسخ؟ أبطله. ما يقدرش واحد يجي يقول لك أنا يا دوك نشرب بعد العشاء ونشرب بعد الصبح، ما يقدروش. يقول له لا، الخمر حرمت، وحكم شربها بعد العشاء وبعد الصبح، حكم شربها عند ابتعاد عن الصلاة أو عند الانتهاء من الصلاة أو في المساء، هذا الحكم أبطل خلاص، نسخ يعني نزع حكمه ولا يجوز العمل به. نأتي الآن إلى القرآن. احنا قلنا لابد أن نؤمن بالكتب وبالرسالات السابقة إجمالا كما قلنا، لكن القرآن نؤمن به بالتفصيل، لأن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أنا نتكلم عن الكتب والرسل، إحنا بعد نرجع للملائكة فيما بعد. الإيمان بالكتب السماوية السابقة تصديق جازم بها، لكن التصديق بالنسبة للقرآن لا يكفي فقط، فلا بد من التصديق به والأخذ به والعمل بما أمر به ونهى عنه. القرآن نحن مكلفون بالإيمان به والعمل به، بقوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الكتاب السماوي الوحيد الذي أوصلنا الله به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: أبشروا فإن هذا القرآن بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. والحديث هذا في صحيح الجامع، ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالقرآن هو الذي يعصم الناس من الضلال ومن الخطأ ومن الزلل ومن الانحراف. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من حث الأمة على التمسك بالكتاب، ففي إحدى خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم وأحمد. لو أن الإنسان يبحث على لو يبحث جيدا على سبب تشتت الأمة وتفرقها وضعفها والفتن التي تقع لها والانحرافات التي تحدث فيها، كلها بسبب عدم التمسك بالكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا الأمر، فكان من أعظم ما ذكره النبي في حجة الوداع، وحجة الوداع معروفة وقعت في السنة العاشرة للهجرة، وهي في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يحج إلا مرة، حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة في اليوم التاسع من ذي الحجة على جبل الرحمة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى الإسلام قد تم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وشوف الآية: وأتممت عليكم نعمتي، ويقصد هنا نعمة الإسلام، لم يقصد نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الأكل، نعمة الشرب، لأن هذه النعم كلها تزول، كل هذه النعم تزول تنقضي إلا نعمة الإسلام. وإذاك قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين قد تم، الدين قد تم. ميقدش يجي واحد يقول، أنا نسمع واحد الزنديق، زنديق فاجر وقال كلمة الكفر، يعني هو مرتد عن الدين، في أحد القنوات المصرية. وش يقولهم؟ يقولهم القرآن أتى بأخلاق وكتبنا نضعه وراء ظهورنا ثم احنا نكمله، نزيد نكمله، هو الحق لهنا القرآن، وإحنا دوك نزيد نكمله، نجتهدوا باش نجيبوا حقوق أخرى وكتبنا. وهذا كلمة كفر. ثم قال كلاما خطيرا، قال: الله سبحانه وتعالى يعلم الغيبة ولكنه لا يرضى أن يحصل ما وقع، كأنه لا يعلم ما وقع، يعني وصف الله عز وجل بصفات النقصان. ومن وصف الله بصفة من صفات النقصان يخرج عن ملة الإسلام. فتحال هؤلاء هم المنافقون الذين فتحال صنف من المنافقين يبدأوا يضرب في السنة، يضرب في البخاري، إمام البخاري، ثم يروح يضرب أيضا، قال لك بأن التفاسير التي فسر بها القرآن هي تراث اجتهادات تاع بشر، نحب نخدوها، نحب ما نخدوهاش، نحب نبدلوا فيها، نحب نقصوا فيها، كل هذا ليتلاعبوا. هو صح، هو كلام تاع العلماء يؤخذ ويرد، لكن لا يعني هذا أنك ترمي بكل ما قاله أهل التفسير في سلة المهملات. كاين ممكن عندهم بعض الأقوال يخطئون، مثلا نجيبوا في الفقه أحيانا كاين بعض الفقهاء في وقت التعصب كان ليكون إمام شافعي، لما يتبع الشافعي يقول لك تنحرفت، وكان ليكون واحد حنفي لما يتبعش حنفي يقول له انحرفت. هذا من التراث اللي لازم يراجع. لو تقرأ كتاب تاع ابن عاشر يقول لك لابد أن تكون على طريقة، يقول لك لابد أن تكون تأخذ الفقه مثلا على مذهب مالك، وتأخذ على الزهد تأخذه على الجنيد، والعقيدة تأخذها على الأشعري. يقول لك هذه طريقتنا، فيشرط طريقة معينة. هذا من التراث اللي ممكن يراجع، لأن فيه كلام. أما باش انت آية فسرها العلماء شحال بقول ابن عباس ولا قول قتادة ولا قول أهل التابعين وتابع التابعين، فهؤلاء مفسرون معروفون كابن كثير وكالقرطبي، وهذو لا بد من الأخذ عليهم، ابن كثير والقرطبي والطبري وصاحب الجلالين البيضاء وغير هؤلاء أهل التفسير، يؤخذ عليهم الكثير. لا يعني أنهم عندهم أخطاء، عندهم أخطاء صغيرة، ولكن هذا علمهم، لا بد من الأخذ عليهم الدين، وهم نقلوا عندهم بعض الأخطاء، كبعض الروايات اللي هي مش صحيحة فلا بد من تركها، ولكن في العموم فهي تفاسير معروفة. لكن يأتي شخص يبدأ يحب يضرب التراث الإسلامي كله، يحب يحطم التراث الإسلامي ويحطم التفاسير، ولا بد أن يفسر القرآن مرة أخرى بطريقة جديدة كلها. فهؤلاء هم الأعداء الجدد، يحبوا يضعون كاع كل التراث الإسلامي في سلة المهملات ويبدأون من جديد. قلت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال، كان من ضمن ما قاله بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا في مثل هذا الموقف أبدا. قال: اسمعوا منيح. ولازم تعرفوا في حجة الوداع اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 صحابي في يوم عرفة، فكان أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فأول مسألة أتكلم عليها، أتكلم على الأمور التي لا تستقيم بها، لا تستقيم الحياة إلا بها، وهي الأمن على النفس وعلى المال وعلى العرض. والناس حينما لا تأمن على نفسها ومالها وعرضها تهاجر، تسافر، تروح جهة واحدة أخرى. ثم قال إن كان من ضمن ما قاله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عادات الجاهلية، وكانت عادتين منتشرتين عند العرب، ألا وهو أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الربا، لأن الربا أكبر مظاهر أكل أموال الناس بالباطل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي، يعني كل عادة ليست من الإسلام لا قيمة لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإن العباس بن عبد المطلب كان يسل الناس، يسلهم كما نقولوا قمح أو شعير وغيره، ولكن بالفائدة. فقال: أول ربا من الدوش ربا تعمي العباس، ما ندوش هذاك الزيادة، ما ندوهاش خلاص، لأن الربا حرام. وقال: أول دم أضعه دم ابن ربيعة، وهو أيضا من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم دم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنع الثأر، يمنع الثأر، فهمت؟ يريد أن يمنع الثأر. قال معناته قال هناك عادات جاهلية، أكل الربا والانتقام، قال هذه خلاص بطلتها. ثم كان من ضمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. قال: تحبوا لا تنحرفون، لا تضلوا الطريق، لا تقع بينكم مشاكل والقلاقل والفتن والتفرق والتشدد والصراع والخصومة، عليكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التزموا بها، لا تنحرفوا ولا تضلوا الطريق. وكان من ضمن ما قاله في حجة الوداع: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة. ويبين العلاقة بين الحاكم والمحكوم، إذا كان الحاكم عادلا، إذا كان ملتزما بشرع الله، فيجب على الرعية أن تطيعه في المعروف، أن تطيعه في المعروف ولا تطيعه في المعصية بطبيعة الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى في هذه الخطبة، أعطى خطوط العريضة للدولة المسلمة. الناس الذين يثيرون الشبهات مثلا في الثأر، هذا الشخص ذاته أثار شبهة، وش قال؟ قال بأن جاب قول تاع واحد العلماء يقول لك، وهو ليس إجماع، هو قال أجمع العلماء على أن لو أن رجلا قتل امرأة لا يقتل بها، احنا نعرف القاتل يقتل في الشريعة القصاص، وهذا قول انفرد به ابن أبي شيبة، لكن قال العلماء الشافعي كذا كذا، بل إن عمر بن الخطاب قتل 3 رجال بامرأة، لأنهم كلهم اشتركوا في قتلها، قتل 3 رجال بامرأة واحدة. وهو جاب بشي يثير الشبهة عند الناس ويثير شبه الناس ضد الإبشي ولا ضد الإسلام. قال لهم شوفوا الإسلام جاب قول تعالم واحد قال لا تقتل المرأة بالرجل، لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها لا يقتل، يعاقبه عقوبة واحدة خلاص ما يقبل. وقال هذا إجماع، معناته قال هذا اتفق عليها قاع علماء ولم يتفق عليها أحد. الشافعي يقول لا، قاع يقولوا بلي لا لا، المرأة تقتل بالرجل، إذا الرجل قتل المرأة يقتل، والمرأة إذا قتلت الرجل تقتل بطبيعة الحال في الشريعة إلا إذا أصحاب الدم عفوا وأخذوا الدية. فكاين هناك من حل آخر يخرج في المجتمعات الإسلامية، يخرج ما يسمى بالمنافقين. هؤلاء المنافقون، المنافق شكون هو المنافق؟ المنافق هو اللي يظهر الإسلام ولكن يخبي الكفر، هو ماهوش راضي بالإسلام وضد الإسلام وعدو للإسلام. بصح ما يقدرش يجي يقول المسلمين أنا عدو للإسلام وحما يسمع له، يقول لك لا أنا مسلم، يقول لك شوف بصح الدين تاعكم مش فيه، لازم هذه نبدلوها. يثير الشبهات عند عوام الناس، لما يثير الشبهات عند عوام الناس يبعدهم عن الدين ويخليهم ينفرون من الدين. فهو كلامه هذا هو باش يلحق، كي جاب القول هذا باش يلحق القضية بلي بزاف أقوال تاع العلماء لازم نغير، لازم ناخدوش بها، ويلحق لهذا الهدف. وهدفه أنه يقول ما قاله ابن تيمية، ما قاله ابن القيم، ما قاله ابن كثير، ما قاله القرطبي، تقدروا ما تاخدوش بهم قاع وتجيبوا قول جديد، نقدروا نجيبوا قول جديد كيما نحبوا حنايا. هذه الخطورة تاع بعض الناس من، وهؤلاء هم المنافقون الذين يثيرون الشبهة، لأن المنافق أخطر من الكافر. حتى المولى تبارك في سورة البقرة ذكر ثلاث آيات على الكفار، لما ذكر المنافقين ذكر 14 آية على المنافقين، لأنهم أخطر المنافقين، المنافقون خطورة كبيرة. الكفار وصفهم وصفين وانتهى خلاص معروفين، لأن الكافر باين لا تأخذ عليه شيء. أما المنافق هو الذي يظهر لك الإسلام ثم يبدأ يحطم في الإسلام من داخل، يلقي عليك بالشبهات، يلقي بالشبهات حول الإسلام فينفر الناس من دين الله تبارك وتعالى. بيت القصيد أن نحن بالنسبة للقرآن الكريم لا يتوقف أمرنا في الإيمان به والتصديق به، لا يتوقف عن الإيمان والتصديق، بل لابد من العمل به والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم. مسألة أخرى بطبيعة الحال تتعلق بالرسالات دائما، الرسالات العامة والرسالة الخاصة. الرسالات السماوية السابقة كانت لها صفة، هذه الصفة أنها أنزلت لأقوام. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت رسالة لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد بيّن سيد قطب رحمة الله عليه هذا المعنى، قال إن المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان وموكب الرسالات وموكب الرسل منذ فجر البشرية ومنذ أول رسول آدم عليه السلام إلى هذه الرسالة الأخيرة، لرسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين. فماذا يا ترى؟ يرى هذا الموكب المتواصل، موكب الهدى والنور، ويرى معالم الطريق على طول الطريق، ولكنه يجد كل رسول قبل خاتم النبيين إنما أرسل إلى قومه، ويرى كل رسالة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لمرحلة من الزمان، فهي رسالة خاصة لمجموعة خاصة لبيئة خاصة. ومن ثم كانت كل الرسالات السابقة محكومة بالظروف، الرسالات السابقة مرتبطة بالقوم والمكان، هذا كبرك متكيفة بتلك الظروف، كلها تدعو إلى التوحيد وكلها تدعو إلى عبودية الله دون سواه، ولكن لكل منها شريعة. كل رسالة من قبل كانت شريعة هذاك الوقت برك، ولكن تناسب حالة البيئة والجماعة والزمان والظروف. حتى إذا أراد الله أن يختم رسالته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة رسولا خاتم النبيين برسالة للإنسان، رسالة الإسلام للإنسان كإنسان، مش لي بيئة ولا المكان معين. رسالة الإسلام لم تأتي للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاءت للياباني، جاءت للهندي، جاءت للإفريقي، جاءت للأوروبي. رسالة الإسلام للعرب ولكل الناس، لكل الناس. والمسلم أخو المسلم حيثما وجد، وعلاقة المسلم مع المسلم رباطها أشد من علاقة العربي مع العربي. أنت علاقتك مع المسلم وين يكون علاقتك أقوى من علاقتك عربي مع عربي، أو جزائري مع جزائري، أو كذا وكذا. إنما العلاقة تاعك الأولى هي مسلم مع مسلم، هي الأصل. فإن كان ذلك المسلم في نفس البلد العلاقة تكون أكبر، إذا كان هو من نفس جنسك تكون أكبر، إذا كان من نفس حومتك إلى آخره تزيد العلاقة، لأن عندك معه معاملات، عندك معه معاملات وتصرفات، وعندك معه نسبة، وعندك دم إلى آخره. برسالة لا لمجموعة من الناس في بيئة خاصة، في زمان خاص، في ظروف خاصة. رسالة تخاطب الإنسان، يعني رسالة الإسلام تخاطبه من وراء الظروف والبيئات والأزمنة. رسالة على الإنسان كإنسان، ولو بعد قرون. رسالة الإسلام للإنسان كإنسان، ليس لقوم معينين في بلد معين. وهذا هو الشيء الذي يختلف الإسلام عن باقي الرسالات السابقة. الرسالة السابقة كانت المنطقة معينة والشعب معين، هنا تحبس. أما رسالة الإسلام فلكل الشعوب ولكل الأزمنة ولكل البلدان، لأنها رسالة تخاطب الإنسان، لا تخاطب بيئة وزمانا معينا، بخلاف الرسالات السابقة كانت مرتبطة بالزمان والمكان والشعوب. رسالة الإسلام عالمية. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. رسالة الإسلام جاءت توافق فطرة الإنسان، توافق الإنسان، لأن الذي خلق الإنسان هو الله، والذي أنزل الرسالة الخاتمة هو الله. فأنزل سبحانه رسالة تتطابق مع الإنسان الذي خلقه، بحيث يعيش في سعادة دنيوية وأخروية. أنزل الله رسالة تتطابق مع الفطرة السليمة التي خلق الله عليها الإنسان، بحيث تتطابق معه فيسعد في دنياه وآخرته. وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من كل الجوانب، وتضع مبادئ كلية وقواعد أساسية لا يؤثر فيها الزمان والمكان. المولى عز وجل جعل في الشريعة الإسلامية جعل قواعد عامة، هذه القواعد العامة لا يؤثر فيها الزمان والمكان. نجيب مثال. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هل العدل يؤثر فيه الزمان والمكان؟ الناس هل ممكن البارح الناس يحبوا العدل واليوم ما يحبوش العدل؟ البارح يحبوا العدل واليوم يحبوا العدل، وغدوة يحبوا العدل، ومن على قرون يحبوا الناس العدل. هذه قاعدة عامة، الإسلام يدعو إلى العدل، قاعدة عامة لا تتغير ولا يؤثر فيها الزمان والمكان والأشخاص. المولى تبارك وتعالى يقول: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. قاعدة عامة. هل طيبات انت اليوم ليست هي طيبات الأمس؟ هل طيبات اليوم تختلف عن طيبات الغد؟ طيب، ما هو طيب اليوم هو طيب غدا وبعد غد، ميتغيرش، الطيب لا يتغير. هل خبيث الأمس يمكن أن يصبح طيبا اليوم؟ حاجة الخمر في الماضي كان حتى اللي يشربها يقول لك ماشي مليحه، واليوم اللي يشربها يقول لك ماشي مليحه، واللي يشربها غدوه يقول لك ماشي مليحه، حتى هو يشربها تيعب لي حاجه ماشي مليحه. فهذه أمور قواعد. المولى تبارك وتعالى قال لنبيه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الشورى بالأمس كان شيئا طيبا، والشورى اليوم شيء طيب، وغدا الشورى شيئا طيبا، حتى بعد قرن، بعد 100 سنة، ليشاور خير من اللي ما يشاورش. لأن الإنسان لما يشاور يعني تتوضح عليه الأمور أكثر، يشاور ذا الخبرة وذا العلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن يضع مبادئ عامة وكليات وقواعد، هذه الكليات والقواعد لا يؤثر فيها الزمان ولا يؤثر فيها المكان. المكان ما يأثر فيها، تجي العدل الذي أمر به الإسلام تجي به هنا في الجزائر يقول لك العدل منيح، تروح به أوروبا العدل منيح، تروح به اليابان العدل منيح. الشورى لما تفهمها للناس اللي يكون في الجزائر وتفهمها له يعرب لي الشورى حاجة منيحة، تروح تشرحها له، الشورى تشرحها له في اليابان يقول لك حاجة منيحة، تروح تشرحها له في أمريكا يقول لك حاجة منيحة. كلهم يعرفوا بلي الاستبداد ورأي الواحد مش منيح، رأي تاع واحد، لأن رأي واحد قد يخطئ بطبيعة الحال. فالإسلام وضع الكليات والقواعد العامة التي لا يؤثر فيها الزمان والمكان، ولذلك شريعة الإسلام هي الشريعة الخالدة، هي الباقية إلى قيام الساعة، وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان. إذن القرآن الكريم يضع القواعد الكلية في الأشياء اللي ما تتطورش، في الأشياء اللي ممكن يضع القواعد العامة ويخلي التفصيل تاعها للزمان، والأشياء هذه الأشياء التي القواعد الأساسية فيما يتطور. أما الذي لا يتطور فيفصل فيه تفصيلا، الأشياء التي لا يمكن أن تتطور يفصلها القرآن، القرآن والسنة تفصلها. الأشياء اللي ممكن تتطور يعطيها قواعد عامة، مثلا يقولك الشورى، لكن ما فصلش القرآن كيفاش تكون الشورى، خلها للزمان. قالك لازم المبدأ الشورى تلتزموا به. في وقت عمر الخطاب كان يشاور 6 من الصحابة، يأتي زمان تحب تشاور انت يا نواب الأمة، يعني في كل بلدة كاين، في كل بلدة كاين نائبين ولا ثلاثة، تجمعهم قاع وتشاورهم ماشي مشكل، المهم التزم بمبدأ الشورى. معناتها التفصيل تاع الشورى خلاه القرآن للزمان والمكان، خلاه للزمان تفصيلات كيفاش تكون الشورى. ما قالكش كيف، قالك لازم تلتزم بمبدأ الشورى، لكن التفصيل خلاها لاجتهاد الإنسان. يقدر واحد يشاور أهل الاختصاص، في الاقتصاد تجيب ناس في الاختصاص تشاورهم روحهم، في السياسة تجيب علماء السياسة، في كل حاجة تجيب ناس أهل اختصاصها وتشاورهم. في القرآن لم يعطيك تفصيلات الشورى، أعطاك المبدأ، قال لك لابد من العدالة من العدل، أعطى مبدأ قاعدة عامة. كيف تحقق العدل؟ ما هي الميكانيزمات والأساليب التي لابد أن تستعملها لتحقيق العدل؟ خلها للإنسان. مثلا من الأساليب أنت باش تكون فيها عدالة، لازم القضاء، لازم القضاء يكون مستقل، لأن القضاء لو كان ما يكونش مستقل ما يقدرش يقيم العدل، إلا يتحكموا فيه ناس واحد أخرين، يعودوا خلاص يعود القاضي هذاك ما يدير والو، يعود يأخذ الأوامر برك. معناتها من الميكانيزمات اللي خلاها القرآن والسنة خلتها للناس مثلا أن الناس تفكر باللي باش تكون هناك عدالة لازم القضاء يكون مستقل. فإذا كان القضاء مسيسا، اسم إذا كان القضاء يحكم فيه الحاكم، اسم راح يعطي أوامر يقول له هذا تجوز وهذا حق هذا عقبه، كما في مصر، في مصر هذه الأيامات القضاء مسيس، القضاء مسيس، هو ما يسيق هادو عاقبوهم، هادو تعدموهم، هادو دخلوهم الحبس، هادو تتركوهم، لي يقتل لي خرجوه، ولي ما قتلش يدخلوه الحبس الأخير. لأنه علاش؟ لأن القضاء غير مستقل، موش مستقل، فالعدالة غير موجودة، العدالة تغيب بطبيعة الحال. وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان. أما هناك كاين أمور لا يمكن أن تتغير بتغير الزمان، مثلا كما الخمر، كما الزنا، كما الرشوة، كما الربا، هذه مفصلة ما فيهاش كلام، فيها تفصيل، بحيث الإنسان ليس لا يمكن أن تتبدل أو تتغير. الأمور اللي ممكن يقع فيها تغيير شكلي ماشي في المضمون، ذكرها القرآن بقواعد عامة وخلى التفصيل للزمان والمكان ولاجتهاد الإنسان. أما الأمور التي لا تتغير ولا تتبدل فقد فصلها القرآن تفصيلا، بحيث واحد ما يقدر يتلاعب فيها، واحد ما يقدر ينقص فيها ولا يزيد فيها بطبيعة الحال. كالأحكام الشرعية والأحكام الفقهية والصلاة، الصلاة شحال واحد ما يقدر يغير في الصلاة ولا ينقص منها، ولا الصوم فصلها القرآن الكريم، العبادات فصلها. وكذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وأحكامها التفصيلية تحتوي على كل ما يحتاجه الإنسان إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات لكي تستمر وتنمو وتتطور وتتجدد حول هذا المحور وداخل الإطار. إذن فالشريعة جعلت قواعد كلية وأحكام تفصيلية وتوجيهات وضوابط وتشريعات، بحيث كل ما يحتاجه الإنسان يجده في القرآن والسنة. قد يجده بمبدأ عام والتطبيق والتفصيل تاعو يترك للبشر يجتهدون، لكن عنده القاعدة العامة. القاعدة العامة موجودة، تلقاها موجودة في القرآن أو في السنة، موجودة القواعد العامة. الأمر الأخير، تكفل المولى تبارك وتعالى بحفظ رسالة الإسلام لما كانت الرسالات السماوية السابقة مرهونة بوقت وزمان، فإنها لا تخلد ولا تبقى. الرسالات السابقة لم يكتب لها البقاء، ولذلك لم يتكفل الله بحفظها، وقد وكل حفظها للعلماء من كل أمة. فالتوراة وكل حفظها إلى الأحبار، المولى عز وجل وكل التوراة لأن يحفظها علماء بنو إسرائيل. قال تعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن الربانيون والأحبار لم يطيقوا حفظ كتبهم، وخان بعضهم الأمانة الأحبار، وغيروا وبدلوا وحرفوا. ورحت روح قرأ التوراة والإنجيل، تشوف الأحبار واش غيروا واش بدلوا. ما بدلوش في الفروع، بدلوا حتى في الأصول، فقد نسبوا إلى الله ما تقشعر له النفوس، ونسبوا إلى الرسل ما لا يمكن قوله. أما رسالة الإسلام وهو القرآن الكريم، لم يترك المولى عز وجل حفظها للبشر، بل تكفل الله بحفظها. رسالة الإسلام، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من سورة الحجر. وانتم اليوم كما تشوفوا فقط بالشبل، الله عز وجل سخر لهذا الدين من يحفظه. روحوا شوفوا انتم، سقسوا على الإنجيل شكون يحفظ الإنجيل، روحوا سقسوا على التوراة شكون يحفظ التوراة، سقسوا على القرآن شكون شحال من واحد يحفظ القرآن في العالم الإسلامي. تفهم قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هوش كتاب صغير، 60 حزب، ولكن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو تقول واحد يحفظ كتاب هكذا عن ظهر قلب، مثل هذا الكتاب يحفظ عن ظهر قلب، لما تشوف تقول هذه حاجة غريبة، وفيه المتشابه الكثير، يعني آيات يتشابه أحيانا وليس من السهل حفظه. لكن كي تشوف الناس حافظين في كل بلد، الآلاف المؤلفة حافظين لكتاب الله تبارك وتعالى، تعلم بأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الكتاب، وإلا مستحيل يحفظ كتاب هكذا يحفظ عن ظهر قلب، يستحيل، يعني صعب جدا، يعني ما هو سهل. لو أن الله عز وجل لم ييسر حفظه لم يكن ليحفظ في الصدور، مستحيل. هنا لما تقرا الايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ثم تساءل عن الاعداد لتحفظ كتاب الله عز وجل في العالم، يعني تتيقن بانه من عند الله تبارك وتعالى وتكفل بحفظه جل وعلا. حتى الناس كانوا يحبوا يحرفوه ما يقدروش، لانه محفوظ في الصدور، الناس تحفظه في الصدور. حتى لو كان واحد يحب يحرف ما يقدرش، يستحيل ذلك، لا يمكن ذلك. بينما روحش جيب لي واحد يحفظ الإنجيل، جيب لي واحد فقط يحفظ الإنجيل من بداية نهايته، ولا جيب لي واحد يحفظ التوراة، ما كاش. ليس لليهود من يحفظ التوراة وليس للنصارى من يحفظ الإنجيل، بينما كتاب الله تبارك وتعالى لا يخلو، بل ما قلوش لا تخلو بلد من حفاظ، لا يخلو مسجد من حفاظ لكتاب الله تبارك وتعالى، لا يخلو مسجد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.